غير اللي كان ما بدي غير اللي كان ما بدي رجع للزمان بأدي يا عمر صرنا كبار وعهدني زوار رجع لقلب النار واللون لخدي غير اللي كان غير اللي كان ما بدي امبارح كانوا حدي واليوم ما حدا كلمي عم بودي ولا أنا بدي اسأل ع حدا مثل النحلات كانوا ع زهرة ربيع مثل النجمات كانوا بهالكون الوسيع راحوا على هدى وضاعوا بالمدى وما شافوا حدا ولا أنا بدي اسأل عحدا عحدا عحدا أحد عجبين الليل تبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه عجبين الليل تبتلك هالغني يا ويل Yeah. صوتي عالصدى ما راح ابصم عينيك وعلم لي حناني واكتب لي اغاني لاحلى المعاني يا حياتي وعم تحلم عينيك بحرفين حل عينيك وعم لملم حناني واكتب لك أغاني بأحلى المعاني يا حياتي وعم تحلم I'm